لا تعلل إلا بلطف الله. قالوا مثل إيش؟ قال انظر للنافذة ما فيها، قال طلقات مسدد. قال صحيح، هذه أطلقت لقتلي. العقاد كان يقرأ يجلس طول النهار، كان له في المطبخ عندما يريد أن يشرب النعناع، ولا يشرب كان إلا النعناع في الأغلب، في المطبخ في مكتبه ينتظر الماء حتى يغلي فيأخذ كتاب من المطبخ يقرأ فيه حتى يغلي الماء. شوف الحرص على العلم. قال له كنت جالس في مقعدي لأقرأ والكتب محيطة به، مكتبته أكبر مكتبة يمكن خاصة في الدنيا، خاصة مكتبة الدولة. قال له في اثنان أتى لقتلي وأنا لا أعلم. قال له أنا أقرأ وفجأة لاحظت المكتبة أن كتابا سقط، نظرت إلى القرآن الكريم فقمت بسرعة وإيش مديت إيدي في تلك الحين أطلقت الطلقات فوقعت هنا ولم تصبني. قالوا الكتب مرتبة ولم يقع إلا المصحف، فلماذا وقع المصحف في تلك اللحظة؟ ولو كان كتابا غير المصحف لما تحركت، أبقى في مكاني. بما تعلل هذا؟ قال أعلله أنا بلطف الله، أراد الله اللطف بي فجعل سقوط القرآن الكريم سببا في إيه؟ في نجاتي، ولو كان غيره لما تحركت. هذا الإشارة. إذن لطف الله تبارك وتعالى، نعم، أتاح له التصرف والتمكين، والله غالب على أمره أي فعال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون خفايا لطفه وصنعه، أو لا يعلمون أن إرادة الله هي الغالبة في النهاية، فيتصرفون متجاهلين هذه الحقيقة ثم تفجأهم، وهي أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. يقول البقاعي بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عما يريده ليوسف من التمكين في الأرض، أخبر أولا ليعلمه من تأويل الأحاديث، ثم جاء القدر بالتنفيذ مطابقا لما إيش؟ لما رسم الله تبارك وتعالى. بعد أن أخبر حقق ذلك عمليا لبيان عظيم قدرته تبارك وتعالى بالفعل، للدلالة على تمام القدرة وشمول العلم. فقال تعالى بعد ذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الأشد زمان القوة والفتوة وشدة الجسم، وقدرها بعضهم ما بين 25 إلى 60 أقوال، لكن هذا أفضل ما قيل فيها الأشد زمان اشتداد الجسم وقوته، تصير شاب متين. هذا المعنى يفيد تكامل القوة وتكامل القدرة، ولذلك قالوا إن الفتى حمال كل ملمة، ليس الفتى بمنعم الشبان، هذا الفتى، إنما يقول الفتى إن الفتى حمال كل ملمة، عنده جسم وعنده جرأة وعنده رجولة، إن الفتى حمال كل ملمة ليس الفتى بمنعم الشبان. وقوله تعالى آتيناه حكما وعلما، الحكم هنا الفصل بين الناس والفقه، فقه الخصومات، فقه في حل المشكلات، هذا الحكم. نعم، فيما يقع من الأحكام في مصر بلد كبيرة. وآتيناه العلم المؤيد بالعمل، مش مجرد العلم، لأنه العلم بدون عمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك قال علماؤنا العلم علمان، علم حمل وعلم استعمل. فإذا حملت العلم بدون تطبيق كان إنسانك الحمار يحمل كتبا، لابد إيش من العمل بما تعلم. نعم، لأن العمل ولأن العمل بدون علم سفه، ولأن العمل بدون علم مسبق سفه، قد تقع في الضلال. لذلك لابد من أن تجمع بين العلم والعمل. يقول صاحب المنار عليه رحمة الله آتيناه حكما وعلما، أي حكما إلهاميا وعقل لحل ما يعترضه من المشاكل في مصر. إذن كان شيء إلهام رباني، واتقوا الله ويعلمكم الله، يلقي في روح العيش الحل في لحظة. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت يلهمك الله تبارك وتعالى أمور من أرقى ما يكون. كيف جاءت هذه؟ كل من الله. هكذا مقرون بالحق والصواب كان يفصل بين الناس حكما إلهاميا ربانيا مقرونا بالصواب وعلما لدنيا أي من الله وفكريا بحقائق ما يعنيه من الأمور عن بصيرة مش هكذا بذات لا عن بصيرة. وقول الله تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين تقول كلمة كذلك نجزي المحسنين هي سنة ربانية أنك إن أحسنت تقبل الله تبارك. فما جزاء من تحلى بصفة الإحسان وثبت عليها بالأعمال مش بالقول؟ من هم هؤلاء المحسنين؟ الذين لم يدنسوا فطرتهم بسوء ولم يدنسوا أنفسهم بعمل سيء أبدا، لا كبر لا عجب لا غطرسة ولا أعمال فيها شيء من الكبائر لا بد أن يقع الإنسان فيها. فيكون لكل محسن نصيب من الحكم الصحيح. متى ما أحسنت بقدر إحسانك يلهمك الله تبارك وتعالى الحكم الصحيح والقول الصحيح والعلم النافع بقدر ما تحسن. شوف نفسك بقدر ما تترقى في مرتبة الإحسان. وأنتم تعلمون أن مرتبة الإحسان هي أن تعبد الله كأنك إيش تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، أي مرتبة الإحسان. إضافة إلى ما تستفيده بالكسب من غيره. إذا جمع الله تبارك وتعالى له هذا العلم اللدني مع العلم الكسبي. ومثل هذا لا يحصل المسيئون عليه، إنما يحصل المحسنون، أما المسيئون فلا عليه. يقول إن هذه السنة صاحب المنار في جزاء المحسنين عامة تشمل المؤمن والكافر. لكن الكافر إذا أحسن وين بيكون جزاؤه؟ جزاؤه هنا، خذ مال، خذ عمر طويل، خذ أولاد، خذ منصب. أما هناك مش، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هناك مش أبدا. نعم. ولكل محسن منها بقدر إحسانه. طيب لو قلنا كل محسن له من الثواب بقدر إحسانه، من هو الذي ينال الحظ الأكبر من هذا الجزاء والإحسان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. الحظ الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحكم يقول الطبري أي جزاء المحسنين وإن كان يشمل كل محسن، ولكن الله تبارك وتعالى خص به نبينا صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له يا محمد انظر إلى أخيك يوسف فقد تعرض إلى محن كثيرة، إلى محنة الحسد، محنة الإلقاء بالجب، محنة الرق، محنة امرأة العزيز كما سيأتي معنا، ثم كانت النتيجة له ولا لا؟ وكذلك أنت إن عاداك قومك أو آذوك فالنتيجة لمن؟ فهو تطمين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله من أحسن عبادة ربه في صغره، من أحسن عبادة ربه صغيرا آتاه الله الحكمة كهلا. من أحسن عبادة ربه صغيرا آتاه الله الحكمة كهلا. قال العلماء هذا قانون وسنة لا تتبدل، سنة كونية من سنة الله تبارك وتعالى. من شهي من أحسن وأخلص آتاه الله الحكمة والعلم. طيب كيف تتلقى هذا؟ قالوا القلب هو جهاز الاستقبال، تستقبل به أنت العلم والحكمة من الله تبارك وتعالى، تستقبل الموجات الربانية بقلبه حكمة علم. طيب شو مفتاح هذا الجهاد؟ قال مفتاح هذا الجهاد أمران، الإحسان والإخلاص. إن أحسنت بأقوالك وأفعالك وإن أخلصت لله عز وجل عملك ونيتك وقولك قبلك أو قول، هذا مفتاح، حركت وبقيت عليه تأتيك الموجات الربانية. ما هي؟ الخير، الرضا، العلم، الحكمة، الأنس، الحفظ، ذات الموجات. ومن شاء فليقرأ القرطبي كيف لما أراد الفرنسيون إلقاء القبض عليه، كيف مر من بينهم يقول والله وهم ولم يروا. هذا الحفظ. وكذلك نجزي المحسنين، صدق الله عز وجل فيما يقول. المحنة الثالثة، المحنة الأولى محنة إيش؟ الجب. المحنة الثانية محنة الرق. الثالثة إيش؟ الشدة، وهي محنته في بيته، بيت العزيز، ومع امرأة العزيز. لم يكد يوسف يخلص أو يخلص من محنة الجب ويستريح إلى حياة هادئة في بيت العزيز، حتى جاءت محنة هي أشد من سابقتيها، لكنها محنة قوت عزمه وتقربت بها إلى الله نفسه، وزاد ثقة بربه وزاد اطمئنانه. هذه محنة جاءت من جهة حسنه وجماله، وما كان يتوقع إيش أن تأتيه المحنة من هذا الباب. نعم، كان الجمال محنة عليه، فشقي بهذا الجمال زمنا، وجرت عليه هذه الصفة بلاء طويلا. وفعلا هذا الحال كما قال الشاعر، قد الإنسان قد يجر عليه إيش جماله بلاء. قل وزهرة الروض لولا حسن رونقها، وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. لو وردة ما هي جميلة ما حد إيش، لكن لكونها جميلة كنا نريد أن إيش أن يقطفها. وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. ابتدأ يوسف في بيت العزيز العمل وكان مخلصا، وظهرت علامات نجابته وذكائه، وازداد محصول رئيس الوزراء بالأشياء اللي كلفوا فيها في الإشراف على البيوت، على المزارع، أدت رزقة عجيبة. زاد كل هذا. كانت امرأة العزيز تنظر إليه في أول الأمر كأنه طفل صغير مدلل، لكن لما بلغ اختلف الأمر، صار كبير. خلع قميص الحداثة، صار شاب، لبس برد الشباب، اختلف الأمر، صارت تراقبه في غدوه ورواحه وفي طعامه وفي شرابه، تلاحظه في القيام والقعود، صار في تعلم، بدت لها منه محاسن كانت خفية، صادق، مخلص، يستجيب لكل خير، يمتنع عن كل شر. فوق محاسنه الظاهرة، ثم شعرت أن حبه قد نبت في قلبها، وشعرت أن أنفاسها تجري ويتلهث نحوه، وتمنت. لكن كيف استمد إلى ذلك وهي سيدة وهو إيش؟ هو عبد. مستحيل، شعري بعيد. كيف تفعل؟ خاطبتها نفسها مرة قالت الأفضل أن أنسى حبه وأن أسحق هواي، مستحيل يكون فيه لقاء. لكن المشكلة كما قال المؤرخون أنها تراه كل يوم، وكلما رأته واختبرت معدنه تجدد تعلقها به. من قرب السكن وأقرب ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، بقيت الأمر يزداد يزداد. كلما ازداد ميل قلبها إليه، وهذا واقع. يقول الشاعر وأشد ما لقيت من ألم الجوى، وأشد ما لقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ولما ضاق صدرها ودنف جسمها قررت أن تجيب داعي الهوى، وليكن ما يكون، لكن بشرط ألا تذل نفسها، فهو عبد وهي سيدة، لكن كيف السبيل؟ نصبت له دواعي الفتنة، وأرته من نفسها ما عساه أن يحرك الهوى في قلبه. يقول صاحب كتاب قصص القرآن: لكن يوسف فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أعرض عن تلميحها وتلويحها، أعرض عن التلميح والتلويح، وغض بصره عن ملامحها وعن محاسنها. لكن الإعراض تضاعف عندها، يعني الإقدام تقول الله، لكن الإقدام تضاعف نحوه، وإعراضه عنها دفعها إلى المزيد لتثبت شخصيتها. فرأت أنه لا بد من التصحيح طالما التلميح ما أفاد، وأن تكون أجرأ على ما تريد، وأجمعت الرأي وهيأت نفسها للشيء الذي تريده، وتركت أبهة الملك ولبست شعار العاشقة المتصابية وليكن ما يكون، ودعته لمخدعها: تعال على غرفة النوم. وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما تبيت، فأسرع على عادته لقضاء حاجتها، ظن أن تريد حاجة ليرى ماذا تريد، وإذا بها تسدل الستائر وتغلق الأبواب وتقول له بكل صراحة: هئت لك أو هيت لك. هذه المحنة الثالثة في حياة يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أصلها القرآن عليه، وراودته التي هو فيه. المراودة انتبهوا كلمة دقيقة جدا، إذا فهمت معنى المراودة ما تحتاج إلى أن تراجع التفسير بعد ذلك. وراودته المراودة الطلب برفق ولين وبشيء من المخادعة، لما تريد أن تخدع إنسان تأتيه أنت بإيش بدي، لكن بيت له إيش بيت شيء خفي تريده تبوع بس ملاك في هذا بالكلام المعسول كما يفعل المخادع. ولكن معنى المراودة تبوع أن تنازع غيرك في أمر تريده أنت والذي أمامك يريد خلافه. فهمت المعنى؟ مراودة، هي تريد شيء ويوسف يريد إيش غيره، هي يدلك على إيش؟ على أن الهم من الله، هي المراودة. وقوله التي هو في بيتها ما ذكر اسمها، لماذا؟ للمحافظة على السفر، من دأب القرآن أن يتأدب بأدب السفر، والرسول كذلك، ما بال أقوام ما يسمي حتى تستر. وقوله وغلقت الأبواب، لما بشوف الفعل قد زيد في مبناه في غلق وغلق وأغلق، غلق صارت رباعية، إذا زدت في المبنى صار هناك زيادة في المعنى، شدد عدد غير عدد، بين غير بين، وضح غير وضح، في زيادة. وغلقت الأبواب دليل على أن الأبواب كانت كثيرة، وهذه عادة الملوك والحكام، يعني لما إنسان يريد أن يقابلهم يعني تأتي للباب الأول شوف وراء لا أبدا، يمشي لك إيش أربع خمس ست أبواب حتى يقول لك بعدين إيه تفضل، أي عادة الملوك. ولذلك لما امتنع أحد من أهل المدينة عن مبايعة معاوية رضي الله تبارك وتعالى استدعاه إلى دمشق وأدخله إلى القصر، قصر الخضراء، المنافة كان أبو ذر لما معاوية في قصر الخضراء يأتي إليه يقول: يا معاوية هذا إسراف، إن كان هذا القصر من مالك فهو الإسراف، وإن كان من مال الدولة فهي الخيانة يا معاوية. معاوية ما يقول لكن بناه بماله. لذلك كان عمر يقول عن إيش لما إذا رأى معاوية يقول: هذا كسرى العرب، لما شاف قصره في الشام وكذا ضجر، قال يا أمير المؤمنين نحن أمام الروم وهدول الملوك فنريد أن نظهر بمظهر إيش العظمة. يقول فإيش فدار عمر فاستجاب له، ما نقول حرام لا لكن فيه كمالة. فأدخل الرجل الباب الأول والثاني والثالث ثم قابله فقال الرجل: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف معاوية أنه لن يبايعه فقال: ردوه إلى المدينة. فالشاهد أنه كان باب إيش؟ فعادة الملوك دائما أن يعني يجعلوا حتى أبواب كثيرة حتى تصل إلى ما تريد، هذا إذا رضوا يقابلوك يعني. وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. إذن تكثرت الاحتياج عدة أبواب. والسبب في تغليق الأبواب كما يقول الرازي تبو أن هذا الفعل لا يفعل إلا في الخفاء ولو كان حراما. تشوف بقى الحضارة الغربية في الآن أبشع من الحبيب، لأنه إذا كان الوثنيين عباد أوثان كانوا يستخفون في الحرم. فالحضارة الغربية الآن أشد من الوثنية في تفلتها وفجورها بالطريق، نسأل الله السلام. ولا سيما إذا كان حراما، ولتحقق الخلوة التامة مع يوسف كما قال الدكتور شلبي عليه رحمة الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وقلنا إن ذكر الأبواب جمعا دليل على أن البيت إيش؟ يعني قصور أهل مكانة، لأن من عادة الملوك أن يجعلوا اللقاء بهم بعد إيش؟ بعد أبواب كثيرة. وضربنا مثلا في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه، عندما دخل عليه رجل من المدينة بعد أن بعث إليه، فدخل الرجل بعد أبواب عدة فقال: السلام على رسول الله. فعرف معاوية أنه لن يبايعه فأعاده من حيث إيش أتى. نواصل إن شاء الله تعالى. غلقت الأبواب لتتحقق الخلوة الكاملة، لأن هذا الفعل إذا كان حلالا يقع في خلوة، فكيف إذا كان حراما؟ لازم تكون الخلوة إيش أشد، نسأل الله السلام. وقد ذكر البروسوي عليه رحمة الله أن يوسف كان يأوي في نهاره إلى بستان القصر، وقد قسم أوقاته إلى أقسام ثلاثة، بين عمل عبد يعمل في القصر خدمة، وبين بكاء، وبين ذكر وعبادة. يبكي ثلث الفترة التي يبقاها في البستان وفي حدائق القصر. فلما بلغ أشده تعلقت به، فكان يهرب إلى البستان ليقضي كل أوقاته فيها، شعر أنه في إيش شيء غير طبيعي. هي لما أعجزها قبل أن تراوده شكت إلى داي، يعني قهرمانة بسموها يعني الآن سكرتيرة الخاطف الكبيرة عتيقة، أنه هذا فأشارت عليها ببناء مخدع كبير في القصر أو قصر جديد. قالت: وفرشيه بأفخم أنواع الفرش، وتزيني له أنت، ثم ورخي زوائبك، ثم دعيه. يعني هذا من المستحيل أن إيش أن يرفض هذا. وسميه بيت السرور، بيت السرور، وانثري ذوائبك عندما تستدعيه، ثم أقبلي عليك. وقد ذكر صاحب كتاب أنبياء الله أنها لما التقت به وفعلت ما فعلت ذكرت أولا محاسن نفسه: يا يوسف ما أحسن شعرك. قال: هو أول شيء يتناثر مني في القبر. شعر بسرعة يسقط، قد لا يزول، شعر يتأخر لكن يسقط. نعم. قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك، أو ما أحسن صورة وجهك. فقال عليه الصلاة والسلام: في الرحم صورني ربي. وهو للتراب في نهاية. قالت يا يوسف ما أجمل عينيك، قال بهما أنظر إلى ربي وهما أول من يسيل من جسدي إلى تراب الأرض. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا حدثها أطرق لا يرفع بصره، فقالت يا يوسف ارفع بصرك وانظر في وجهي، قال إني أخاف العمى في آخرتي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يوم القيامة أخشى العمى. وكان عليه الصلاة والسلام كلما اقتربت منه تباعد عنها، وقالت يا يوسف أدنو منك وتتباعد عني، قال أريد القرب من ربي، قالت ضع يدك على صدري، قال سيدي صاحب الحق أولى بذلك زوج، قال ادخل تحت الستر أستره، قال لا شيء يسترني من ربي إن عصيته، قالت فراش الحرير فرشته لك، قال إذن يذهب نصيبي من الجنة والآخرة، ثم قالت هيت لك، قال معاذ الله. شوف الإنبال العظم، قال معاذ الله. ورد في الأثر عن علي بن الحسين عن علي بن الحسن بن علي أنها قامت إلى صنم فسترته قبل أن تراوده، صار شيء من الحركات قامت سترت الصنم وطلبت منه ما طلبت، فقال لها يوسف أتستحين من جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه وأنا أحق أن أستحي من رب العباد؟ أبدا لا. أستحي ممن خلقني فأحسن خلقي. قال العلماء ما زالت النساء تميل إلى يوسف حتى إيش؟ حتى نبئ بالنبوة، فألقى الله تبارك وتعالى عليه الهيبة بعدها، فشغل الناس بالهيبة عن الجمال، فشغل الناس بالهيبة عن الجمال. نعم. وقولها هيت لك أي أقبل وتعال، هلم. أجود القراءات هيت لك، ونحن لسنا في بحث القراءات، لكن أجودها هيت لك بفتح الهاء والتاء، هيت هيت هذا هيت أفضلها عند العرب، ومعناها عند علماء اللغة هلم وأقبل بسرعة. قال طرفة أو طرفة من العبد ليس قومي بالأبعدين، إذا ما داعي العشيرة، إذا ما قال داع من العشيرة هيت، ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت، أفصح اللغة هيت. وقال الغرناطي أمرته بالإسراع إليها هيت لك، إشارة إلى معنى هيت. وقد قال الشاعر يخاطب عليا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عندما خضعت له العراق، أبلغ أمير المؤمنين أفالعراق إذا أتيت، إن العراق وأهله سلم إليك فهيت هيت، هيت أي أقبل، يعني العراق معك يا أمير المؤمنين فأقبل. أبلغ أمير المؤمنين أفالعراق إذا أتيت، إن العراق وأهله سلم إليك فهيت هيت. وهيت كلمة عربية هي كلمة حث وإقبال على الشيء، إذا أردت أن تحث على أمر قل هيت، يعني أسرع. وهي باللغة السريالية نفس اللفظ هيت هيت، ومعناها تدعوه إلى نفسها، وهي في اللغة القبطية هلم هيت، بدل هيت شو بيقولوا بالقبطية هلم. قال ابن الأنباري هناك كلمات كثيرة يتفق فيها العرب مع غيرهم من الأمم لفظ واحد، فقد اتفقوا على كلمة قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم، واتفقوا عند العرب والفرس، العرب والروم اتفقوا على كلمة قسطاس، الفرس والعرب اتفقوا على كلمة سجين، العرب والترك اتفقوا على كلمة غساق، والعرب والحبشة اتفقوا على كلمة ناشئة الليل أو على كلمة ناشئة الليل، معنى واحد. قال النحاس في كلمة هيتا سبع قراءات، أصحها إسنادا وأجلها ما رواه الأعمش بن أبي وائل، ما رآه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ قوله تعالى: وقالت هيت لك، فقلت له: إن قوما يقرؤونها هيت لك. فقال ابن مسعود: إنما أقرأ كما علمت، أي إشارة من علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له حكم المرفوع. نعم. قال له في قراءه، فقال له: أنا أقرأ ما إيش؟ ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما قالت ما قالت وفعلت ما فعلت، قد يقول قائل: ماذا كان رده في هذا المعرض من الإغراء والتجمل والسفر والحرير وإلى آخره؟ ويأتي الجواب في قول الله عز وجل إشارة إلى ما قاله يوسف: قال معاذ الله. وكلمة معاذ معناها أستجير وألجأ وأحتمل. والمؤمن لا يقول معاذ الله إلا عندما تكون الأمر أو عندما يكون الأمر شديدا لا تستطيع الأسباب دفعه، فتلجأ إلى الله. معاذ الله عندما الأسباب تكون إيش؟ أخذت فيها ما استطعت، كل شيء قاهر، كل شيء مغري، كل شيء، فتلجأ إيش؟ أي أعوذ بالله معاذا مما تريدين مني. وكلمة معاذ الله هنا منه، من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو اجتناب منه عليه الصلاة والسلام على أتم الوجوه. اجتناب عن إيش؟ عن استجابة، من أتم الوجوه. وفيه إشارة إلى أن الأمر الذي دعوتني إليه منكر هائل يجب الاستعاذة منه، فإن لم يحمني ربي وقعت فيه. معاذ الله، قال معاذ الله. روح يوسف كان في ريعان الشباب وحسن المنظر والحال، ارتضع الحكمة وترعرع في بيت النبوة وفي كنف الرسالة، وأعده الله عز وجل ليكون رسولا بعد ذلك ولا لا؟ والله أعلم إيش حيث يجعل رسالته، يختار إيش بأهل بحمل هذه الأمانة. فقلبه مشغول بربه عز وجل، ليس فيه موضع تستهويه نوازع الهوى أبدا، قلب مملوء بالله، ليس في قلبه فراغ يشغل به غير الله تبارك وتعالى. ولذلك كان جوابه أو كان جوابه قال معاذ الله، كان معاذ الله جوابه: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله أن أجيبك لما تريدين بعد أن أوضحت له ما تريد، فأعوذ بالله أن أجيبك، أن أجيبك لما تريدين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني طلب المعونة من الله، وهو الذي أنجاه من إخوته، وهو الذي أنجاه من الجب، وهو الذي مهد له السكنى في بيت أكرم فيه. أفيكون رده لله عز وجل بعد الإحسان إليه أيكون ذلك من معصيته؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا رب أنجيتني من البئر، وأنجيتني من كيد إخوتي، وهيأت لي أسباب الراحة في بيت العزيز، أفأكون ردي لك أن أعطيك؟ لا والله. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، هذا الأرجح، إنه ربي يعني خالقي أحسن مثواي، بما نات ربي أو الآخر أي صاحب البيت، رب البيت يعني العزيز أكرمني، أفأخونه في أهله؟ لكن الأول هذا: إنه ربي أحسن مثواي. سنشرح لماذا كان هذا القول هو الأولى. نعم. منحتني العلم ومنحتني الحكمة عند البلوغ، ثم أستقبل كرمك بمعصية؟ أبدا لا. ثم هو بقوله إنه ربي أحسن مثواي يذكر امرأة العزيز أنك صاحبة زوج، هو الذي أحسن لي ولك، فكيف إيش تردين إحسانه بخيانة؟ إنه ربي أحسن مثواي، وأحسن مثواك امرأة العزيز معنى آخر تحتمله الآية كما ذكرت، وهو أن لك زوجا قد أمرك بإكرامي، أكرمي مثواه فأكرم وفادتي، أفيكون رد النعمة أو رد شكر النعمة له أن أكونه في أهله؟ معذرة. وقوله إنه لا يفلح الظالمون تعليل وراء تعليل. أولا ما أرد الإحسان بإساءة، ثانيا لا يفلح الظالمون علل. فإن كنت قد غلقت الأبواب وأسدلت الحجم فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه لا يفلح الظالمون، نعم، ما يخفى عليه. وكيف شأني إذا استجبت لك إذ قد يصب الله تبارك وتعالى غضبه علي؟ كيف أنكر الجميل وقد أحسن إلي فأكون بذلك ظالما لنفسي ولغيري؟ إنه لا يفلح الظالمون. والفلاح هنا أيها الإخوة في الآية فلاح الآخرة لا فلاح الدنيا، إذ قد يظفر صاحب المعصية بمعصيته. إنه لا يفلح الظالمون وين؟ هناك، يعني يضيع الثواب وقد يعذب. إنه لا يفلح الظالمون. فالفلاح المقصود هنا فلاح الآخرة، والفلاح في اللغة هو الظفر والفوز وإدراك المراد، وهو نوعان: دنيوي وهي الأمور التي تطيب بها الحياة من مال وأولاد وعز وجاه، هذا يعني مراد دنيا، عمر مديد، غنى، عز، جاه، مطلوبة في الدنيا. وأخروي وهو أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. أيهما ذل؟ زائدة أيش 60 70 بعد ترجع للطرف، لا أوثر الباقي. ولذلك ورد في بعض الآثار: لا عيش إلا عيش الآخر. نعم، لا عيش إلا عيش الآخر. إنه لا يفلح الظالمون. الظالم كل من إيش؟ كل من ظلم نفسه أولا بمعصية، أو ظلم غيره، أو اتخذ من دون الله إلها فهو ظالم، لأنه وضع الحق في غير موضعه فكان ظالما، جعل الألوهية والربوبية في غير موضعها. إذن وما طلبته منه عليه الصلاة والسلام فاحشة، والفاحشة فيها ظلم للنفس وظلم للمال. إنه لا يفلح الظالمون. والخائنون ظلما، وكل من قابل الإحسان بالإساءة فهو إيه؟ فهو ظالم. إنه لا يفلح الظالمون. ارجع للآية، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالم. تعال على الترتيب الجميل وراء بعضها البعض. قال معاذ الله، تجدها مرتبة أحسن ترتيب. أولا بدأ بحق الله، معاذ الله، ثم بدأ بحق إيش؟ العزيز، إنه ربي أحسن مثواي، ثم ثلث بنفسه: إنه لا يفلح الظالمون، لأنني إن فعلت الفاحشة ظلمت نفسي وظلمت. فرأى حق الله عز وجل أولا، ثم رأى حق الغير ثانيا، ثم رأى حق نفسه ثالثا. ولذلك ورد عن عائشة أن الله تبارك وتعالى ينشر للعبد يوم القيامة 3 دواوين: ديوان لا يغفر وهو الشرك، حق الله، وديوان لا يترك وهو حق العبد، إذا إله قرأت تبهمه، وديوان لا يترك وهو حق العبد. فاحذر أن إيش؟ يعني أن تعبت بحقوق الناس وأمواله. وديوان لا يترك وهو حق العبد، وديوان لا يعبأ الله به أن يتجاوز عنه، كما إذا زل زلة الإنسان أو أخطأ خطيئة أو ترك في عمره وقتا أو وقتين من صلاة في عمرها، مش باليوم تبواش يصيب يا نعم، يشير ناس يتمر عليهم يؤخذ صلي له وقتين أو 3، نسأل الله السلام، خطير ترك الصلاة، خطير. نعم، إنه لا يفلح الظالمون. ثم إن حقوق الخلق، إن رعاية حقوق الغير واجبة، فلما كان العزيز قد أنعم عليه بالإكرام أكرمي مثواه، فمن الطبيعي أن أقابله بالإساءة. ثم إن صون النفس أو نفسك يا عبد الله عن الضرر واجب، ولذة الحرام قليلة تزول ومؤرقة بما سينتج بعدها، فتنكشف فيكون فيها إيش؟ ذل الدنيا والآخرة. الحرام يعني الإنسان لما يفعل قلق مؤرق، وتصور لسه لما بيسرق كيف إيش، أو لما الفعل يعني خطير، يعني خزي الدنيا والعذاب. فالعقل مع الشرع يأمرك بالاحتراز من المعصية، لكن يسمى العقل إيش؟ حجر، يحجرك عن الإيش؟ عن الدناية. هل في ذلك قسم إيش؟ يحجر. اللي عنده عقل فعقله يحجره عن المعصية وعن المخالفة. فإن لم تحفظ نفسك فقد ظلمت نفسك وظلمت غيرك، ولذلك قال يوسف إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا جاءته المرأة بكل فتنتها، فجاءها صلى الله عليه وسلم بكل امتناعه، وجاءته بكل ظلماتها فجاءها صلى الله عليه وسلم بكل أنواره، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. ولذلك يقول القشيري كلمة جميلة في كتابه اللطائف، سطر سطر بس جميل، بيقول لما غلقت امرأة العزيز الأبواب، لما غلقت امرأة العزيز عليه أبواب المسكن فتح الله عليه باب العصمة. حتى تحبسه، غلقت كل الأبواب إيش حتى تحصره، ففتح الله بإيش باب؟ باب العصمة فحفظه. لما غلقت امرأة العزيز عليه أبواب المسكن فتح الله عليه باب العصمة، فلم يضره ما أغلق بعد أن أكرمه الله عز وجل بما فتح. هل يضرك إغلاق 100 باب إذا الله عصمك؟ لا. تريد عبارة تدلك على مستوى عالي من التربية، يعني قل أن يصل إليها حتى العاملون في الحق الإسلامي حتى. نعم. ولذلك جاء بعد ذلك التوضيح في قوله تعالى نعم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بذل على يده بدقة تبصر، لأنه كثير من الكتاب والمفسرين وقعوا في طامات يندى لها الجبين. ليه؟ من ورعهم بيسمعوا بيكتبوا ويحيلون على غيرهم تسقط عنهم المسؤولية، فكانوا يكتبون ما هب ودب. همت به كان همها بمخالطته جازما، في إشكال في هذا؟ قصدت في ذلك وغلقت الأبواب وعزمت على ذلك وتزينت، لا يصرفها عن ذلك صارف، بدليل كما ذكرت تغليق الأبواب وفعلت المقدمات المراودة والكلام وإلى آخره. لي حركات ما ذكرت لكن كلمة المراودة تدل على هذا، دعوتها للإسراء إليه هيت لك أو لما تريده من بقولها هيت لك، مما اضطره إلى الهرب نحو الباب. سيأتي معنا واستبقى كما سيأتي واستبقى الباب. وقوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا رؤية البرهان لهم أن يقدم كما أقدمت، لكن رأى البرهان فلم يكن هناك هم أبدا. هذا يجب أن نفهمه الأمور التالية. نعم. لتوفر الأسباب الداعية، هو شاب وهي جميلة وكل شيء ميسر أبدا، لكن الله أيده بالبرهان وهو ما صرف عنه السوء والفحشاء. يقول أبو حيان في كتابه البحر المحيط لم يقع من يوسف الهم البتة، لأنه أي الهم منفي برؤية البرهان، لولا أن رأى برهان ربه لهم، فلما رأى البرهان إذا ما حصل. ونظيره في اللغة العربية كثير، تقول لفلان من الناس قارفت الإثم لولا أن عصمك الله، هل خرق الاسم؟ قتلتك لولا مكانة أبي، هل حصل قتل؟ لا أبدا. أنت ظالم إن فعلت كذا، عبد حذر لسه ما فعل، إن فعلت فأنت ظالم. ومنه قول الله عز وجل تبود في القرآن الكريم هذا المعنى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هل أبدت به؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالآية ناطقة كما قال القاسمي بأن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يهم أصلا، ولو حصل الهم من يوسف بمخالطتها كما كان الهم منها نعم لكان القرآن أشار إلى هذا، وكان يجب أن يقال ولقد هم بالمخالطة، أو هم كل منهما بالآخر. لا، فدل على أن لم يقع الهم منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم انتبه إلى دقيقة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رآها لرآها، تجد أن همها قد صدر بتوكيدين أو أكثر، لام للتوكيد ولقد، وقد للتوكيد ولا لا، والواو للقصد للتوكيدات أو أقل توكيدين، صدر همها بالتوكيد وصدر همها